الحمد لله لا ينسى من ذكره ولا يقطع مزيد من شرك ولا يقطع مزيد من شكره. كريم يرزق من أطاعه ومن كفره، كم من فقير أغناه وكم من غني أفقره. ليس في الوجود شيء يعجزه، يقول للمراد كن فينجزه، وكل أمر عنده يسير، وإنه السميع والبصير، وحكمه ليس له معقب، وأمره سبحانه لا يغلب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه. لم يحتفل ورد الربيع بورده حتى رأى فوق الرمال محمدًا، اللهم صل عليه. كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا، وخير من قولنا أهلا وسهلا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما غفل عنه الغافلون. أزكى صلاة وأتمها وأشمل رحمة وأعمها. أما بعد، أيها المسلمون، من فضل الله علينا أن هيأ لنا مواسم عظيمة للتنافس والتقرب إليه، ونحن الآن سندخل في أيام هي أفضل الأيام عند الله، أفضل أيام الدنيا، ألا وهي عشر ذي الحجة الأول منه، كما شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج من نفسه، خرج بنفسه وماله، ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا على فضل هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، ولهذا جعلها بعض أهل العلم أفضل من العشر الأواخر في رمضان مطلقاً. وبعضهم قال نهار هذه الأيام العشر أفضل من نهار عشر أواخر رمضان، وبعضهم قال وليالي أواخر رمضان أفضل من أواخر أيام هذه العشر القريبة. وبهذا تجتمع الأدلة، لكن من ناحية الأيام والنهار فأفضل الأيام عند الله الأيام التي ستأتي، الأدلة على ذلك أن الله سبحانه أقسم بها، والله سبحانه لا يقسم إلا بمعظم. والفجر وليال عشر، فذهب أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم إلى أن المقسم به هنا هي الأيام العشر، وما أقسم الله بها إلا لعظمتها، وأنها محط رحمة الله سبحانه. ثانيا، من أدلة تفضيلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل فيها. ما من أيام العمل الصالح، من أسباب تفضيلها لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، وأفضل الأيام عند الله يوم النحر كما رواه أبو داود، ثم يوم القر الذي بعده، ولأن فيها الأضاحي وصلاة العيد والحج، فاجتمعت فيها أمهات العبادات، فيها الصلاة، فيها صلاة العيد، وفيها الحج، وفيها صوم تسعة الأيام منه، وفيها إطعام الطعام، وهي الأضاحي. فاجتمعت جميع أسرار الشريعة في هذا الوقت، وجميع العبادات المالية والبدنية والقلبية في هذه العشر من الأعمال الصالحة التي يتساءل عنها كثير من الناس. ما هي الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل أو يطلب من المؤمن أن يقوم بها؟ الأول الصوم، وهو داخل في العمل الصالح، لو سألت أي إنسان عن العمل الصالح ما هو؟ لعد لك منها الصوم. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا التطوع في الصحيحين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وهو الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا من معانيه، من معاني أن الصوم لا مثل له، يعني يعطي الله عز وجل الحسنات الكثيرة ويضاعف ذلك على الصوم. وفصلت هذا وبدأت به لأن بعض الناس يقولون إن صوم هذه الأيام 9 القادمة أنه بدعة، لأنه غير مشروع والعبادات توقيفية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم ولو كان خيرا لسبقنا إليه، وهذا استدلال قاصر وناقص. لم أعرف من قال به أنه بدعة إلا شخص ممن لا يعد من أهل العلم، مشارك في طلب العلم وله بعض الكتيبات، لكن انتشر هذا القول بين أوساط الناس، فظن البعض أن صوم هذه 9 أنه بدعة، يعني أن من صام آثم، وهذا خطأ ليس بصحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. ولو طلبت من أي مسلم يعد لك الأعمال الصالحة لجعل على رأسها الصوم. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أنه مستحب استحبابا شديدا، وهذا المعروف من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وإنما استدل بعض الناس باستدلال ليس في محله وتنزيل القواعد الفقهية على غير مرادها، فقال بعضهم أنه بدعة، وبعضهم إذا دخل عنده بعض الضيوف يجبرهم على الأكل والشرب في نهار هذه 9. وقد جاء حديث يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 وأنه أمر بها، لكن الحديث لا يصح. وأما كون عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صام 10 قط، يعني 9 هذه، فهذا بناء على نقلها، بناء على علمها، لكن لا يعني أن الترك محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما يترك الشيء ولا يعني أنه للتحريم. وأفضل الصوم، أفضل هذه 9 هو يوم عرفة، فصومه يكفر 2. أما بالنسبة للحاج فلا يشرع له الصوم لأجل أن يتقوى على العبادة. وقد جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث فيه اختلاف في سنده، فبناء عليه ذهب بعض أهل العلم مثل عائشة رضي الله عنها وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز صوم يوم عرفة بعرفة، والصواب الذي عليه أكثر أهل العلم عدم الصوم وأنه لا يشرع ولا يستحب، وبعضهم ذهب إلى التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. واختلف الصحابة هل النبي عليه الصلاة والسلام صام أم أفطر يوم عرفة، فبعثت إليه أم الفضل بنت الحارث بقدح من لبن فشربه أمام الناس. فصوم عرفة مشروع لكل الناس إلا للحجاج. يسأل البعض عن صوم يوم عرفة لمن كان عليه قضاء من رمضان أو عليها قضاء من رمضان، الذي لا يشرع إذا كان الإنسان عليه أيام من رمضان ويصوم 6 من شوال، لأن النص ظاهر وصريح في قوله: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فلا يتصور أن يصوم 6 من شوال وهو لم يقض رمضان، لكن لو أراد أن يتطوع بغير رمضان كصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وعليه أيام من رمضان فلا بأس، بناء على قول بعض أهل العلم. وبعضهم يجعل قضاء رمضان يوم عرفة لينال الواجب والسنة، وفضل الله واسع، لكن الأفضل أن يخص يوم عرفة بنفل وينوي به يوم عرفة، ولا ينوي به الواجب من الفرض أو من النذر أو الكفارة أو غير ذلك. لو كان عليه كفارة يمين مثلا، والدعاء من الأعمال الصالحة وهو عمل صالح في كل هذه العشر وبالذات في يوم عرفة، وهذا ليس بخاص للحجاج، الحجاج لهم مزيد فضل لأنهم وفد الله دعاهم فأجابوه ودعوه فأجابهم جل وعلا، فيتميز الحجاج بإجابة الدعاء وبالمغفرة العامة وبأن الله يباهي بهم ملائكته. لكن الدعاء لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدعاء أنه مستجاب أو أن أفضل الدعاء يوم عرفة لمن كان بعرفة، إنما الدعاء عام لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ولم يقل لمن كان بعرفة. فربما يغفل بعض الناس عن الدعاء يوم عرفة، فإن كان الإنسان صائما وفي المسجد ويدعو فهو أحرى بالإجابة. نسأل الله يستجيب دعاءنا وأن يعطينا سؤالنا. من الأعمال الصالحة التكبير والأذكار. يقول الله جل في علاه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في أيام معلومات، قال ابن عباس وغيره قال ابن عباس أن العشر، أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فمن خصائصها أن المسلم يشرع له زيادة الذكر، فيحرص ويتعلم ويتدرب على أذكار الصباح والمساء والرقية الشرعية على نفسه، ويكثر من الأذكار وينوع لعله يتعود عليها. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأيام أيام هذه العشر قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. التهليل والتكبير والتحميد، وفي سنده اختلاف، بعضهم ضعفه وبعضهم عمل به وحسنه. كان عبد الله بن عمر مما يؤيد أهمية الذكر وفضله مع الآية ومع تفسير ابن عباس في صحيح البخاري، كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيسمع الناس تكبيرهما فيكبر الناس بتكبيرهما كما صح عنهما. وليس هذا التكبير الجماعي، إنما يتذكر الناس، كما لو سمعت شخصا يلبي وأنت في المناسك أو يكبر ثم كبرت، فهذا لا يعد جماعيا. فإذا كبر عبد الله بن عمر وأبو هريرة في السوق تذكيرا للناس وكبر الناس من باب التذكر، لا يعد هذا من الذكر الجماعي، والذكر الجماعي غير مشروع وهو بدعة. ومن أنواع التذكير بالتكبير والتهليل والتحميد في هذه العشر وضع التكبير في مكبرات الصوت في مجمعات الأسواق أو المجمعات التجارية، أو التذكير في الجوال، أو وضع بدلا من نغمة الجوال نغمة التكبير، ليست نغمة إنما صوت التكبير. وهذا الأمر جائز إذا كان الإنسان لن يدخل به في دورة المياه، وهو يعد من باب التذكير وليس هو عبادة في حد ذاته. أو قد يشكل على بعض الناس بالنسبة لوضع الأذان أو وضع القرآن، القرآن لم ينزل ليكون نغمة ولا ليكون تنبيها، أما بالنسبة للأذان فإن الإنسان يسمع الأذان في وقته المعتاد المعروف فهو النداء للصلاة، أما بالنسبة للتكبير في أيام هذه العشر فهو عام في كل وقت، فهو ذكر مطلق. ثم يتأكد ثم يكون مقيدا، العلماء يقولون، أكثر أهل العلم يقولون مطلق ومقيد. مطلق يعني في كل وقت، مقيد يبدأ لجميع الناس غير الحجاج من فجر يوم عرفة بعد كل فريضة، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر، وهذا بالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، ويكون بعد كل صلاة من الفرائض في الجماعة المؤداة والمقضية للمقيم والمسافر، ويجزئ مرة واحدة اللي هو التكبير، ويكون بعد الصلاة الفريضة إذا قال الإنسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم التكبير. لأن أهل العلم اختلفوا متى يبدأ بالتكبير في الأذكار المقيدة بعد الصلوات، فهذا مما قاله بعض أهل العلم. صفتها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والأمر واسع، إن كبر بما يريد من الألفاظ أو سبح أو هلل أو حمد الله وصلى على رسوله، كل هذا مشروع داخل في عموم الأذكار وداخل في عموم التكبير. والمرأة في بيتها إذا صلت أو حضرت الجماعة أيضا تكبر، ولا تسمع الرجال صوتها. من الأعمال الصالحة في هذه العشر أداء الحج والعمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في الخطبة الماضية تكلمت عن أهمية الحج وفضله وعظمته، وأن بعض الناس يؤخره بلا سبب، فمن أعظم الأعمال الصالحة الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج بمجرده يكفر جميع الذنوب وأنه سبب المغفرة، لكن حقوق الناس تبقى لا بد من ردها. ومن الأعمال الصالحة التنويع فيها، ومن ذلك الاعتكاف. الاعتكاف مشروع وأفضل ومستحب في العشر الأواخر من رمضان، وفي أي يوم من رمضان أيضا مشروع، في غير رمضان مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف سنة في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف 20 يوما من شوال. ولما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، ولم يعرف أنه في رمضان أو في غير رمضان، فدل على أنه مشروع. لكن لا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء، إنما من فعله فله أجر باعتبار أنه من الأعمال الصالحة، الاعتكاف هذه الأيام العشر. وختم القرآن والاكثار من قراءته والصدقات والتعليم وإغاثة المحتاج والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة المرضى وصلة الأرحام وزيارة المقابر والاهتمام بالفقراء والمساكين والمحتاجين لدخول البرد وقرب العيد، ففي إعطائهم الملابس والمدافع إحسان عظيم، والله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الذي يريد رحمة الله عز وجل يرحم من في الأرض، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه أعمال صالحة عامة، وبالإمكان أن يستذكر المسلم أي عمل صالح ويقوم به ولو كان قليلا ومتنوعا. ومن الأعمال الصالحة الأضحية. الأضاحي لن أتكلم عنها لأنها طويلة جدا الكلام عليها، وربما الخطبة القادمة يكون الكلام حولها، أو في خطبة العيد كما هو المعروف. لكن أنبه على أمور تتعلق بهذه العشر في الأضاحي، يعني جزئيات لا بد من ذكرها الآن قبل يوم العيد. فالأضحية هي كل ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل يوم العيد وأيام التشريق بعده من الإبل والبقر والغنم، وهي مشروعة لقول الله عز وجل فصل لربك وانحر. وأكثر العلماء على أنها سنة، وبعضهم يقول سنة يكره للقادر تركها، وبعضهم يقول تجب، والقول الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم، لأن أبا بكر وعمر في خلافتهما كان لا يضحيان حتى لا يظن الناس أنها واجبة، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، بل إنها في كل ملة وفي كل شريعة، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، والمنسك هي الأضاحي والذبائح، وأكمل هذه العبادات هي عبادات هذه الأمة. وميزة هذه الأضاحي تعظيم شعائر الله وإظهار هذه العبادة. لو أن الإنسان أراد أن يدفع بدلا من المال أضعاف أضعاف الأضحية، فكونه يضحي 700 ريال، يضحي بأضحية قيمتها 700 ريال أفضل من 10,000 من الريالات، لأنها عبادة مقصودة لذاتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في وقته جاء وقت مجاعة، ونهى الصحابة أن يدخروا اللحم فوق 3، يعني يأكل الإنسان منه اليوم الأول والثاني والثالث ثم يخرج الفائض، ثم أباح لهم فيما بعد الادخار فهو جائز، لكن مر بهم وقت مجاعة، ومع ذلك ما ألغى الأضاحي وأمر بدفع المال، لأنها عبادة ثابتة وموقوفة وشرعية ولا يتنازل عنها، خلافا لمن يظن أنها ربما يستغنى عنها بالمال، فلو دفعت أضعاف أضعاف المال ما صارت مثل الدم الذي يراق لأجل الله عز وجل. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى أن الحكم يبدأ من ليلة دخول هذه العشر من عشر ذي الحجة، من ليلة دخولها. إذا لم يدخل برؤية فإن الأصل أن ذي القعدة أنه تام. ثانيا، هذا لمن أراد أن يضحي، من لم يرد أن يضحي ثم نوى في اليوم الخامس فليمسك من حين النية. لو أن الإنسان خالف وأخذ منها، أخذ من شعره وأظفاره وباقي شعوره أو شعره، لو أنه خالف وأخذ فإنه آثم وتصح أضحيته، آثم لمخالفته النبي عليه الصلاة والسلام. أما من كان معذورا بسبب القمل أو الحكة أو انكسار الظفر فإن هذا يزيله ولا شيء عليه، ولا بأس بتمشيط الشعر وغسله ولو تساقط، والحكمة من ذلك اذكرها في الخطبة الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، وصلى الله وسلم على من اجتمعت المحاسن فيه وقرن اسمه بسم الله ويكفيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. أما بعد، الحكمة من أن الإنسان إذا أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا أظفاره، لأنه أصبح مشابها للمحرم، فأعطي بعض أحكام الحجاج، فمن أحكام الحجاج المنع من أخذ الظفر والشعر أو الأظفار والشعر. الذي يمسك عن الشعر هو دافع المال، الذي دفع المال من نفسه عن نفسه، ومن معه تبعا من الأموات ومن الأحياء هو الذي يمسك، لأن هذا يشكل على كثير من الناس. أما إذا أراد الإنسان أن يضحي من ماله عن ميت فإن بعض أهل العلم يقولون لا يمسك، لأنه سيضحي أضحية خالصة عن الميت، لكن لو أراد أن يضحي عن نفسه ويقول اللهم هذه عني وعن أمواتي وعن أهل بيتي فليمسك هو دون النساء والصبيان ومن في البيت. إذا كانوا في بيت واحد لهم أكل وشرب موحد فإنهم يدخلون في أضحية واحدة، والمشروع هو تقليل الأضاحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام استمر سنوات لا يضحي إلا بكبش أو كبشين عنه وعن أهل بيته. ثم بدأ الناس كما قال البراء بن عازب بدأ الناس يتفاخرون فيها حتى كثرت الأضاحي، فبدأوا يعدون من كان عنده أضاحي. وبالمقابل هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل هدي في الهدي في الحج، فإنه يكثر من الهدي، فقد أهدى للكعبة شكرا لله عز وجل 100 من الإبل. وفي الأضحية ضحى بكبش واحد. فالمشروع هو تطبيق السنة، الإكثار من الهدي والإقلال من الأضاحي. ومن أراد أن يزيد ففضل الله واسع، لكن من ناحية السنة هكذا السنة فيما يتعلق بذبح الأضاحي. من كان عنده أضحية ثم عزم على الحج، من نوى أن يضحي أو وضع المال أو اشتراها ثم التزم بها وأراد أن يحج، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إلا إذا انتهى من العمرة، إذا كان متمتعا يقصر من شعره تقصيرا فقط. الأضحية لها أحكام من ناحية الوقت والسن المعتبر، فمن الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز 1 سنة، ومن الضان 6 أشهر، وهذا بالإجماع، فما دونها في العمر لا يجوز. وأصحاب الإبل والبقر والغنم يتقون الله عز وجل ويجب عليهم الوفاء، أوفوا بالعقود، وأن يبين للمشتري الغر الذي لا يعرف. وكثير من الناس لا يعرفون الأعمار، كثير من الناس لا يعرفون الأعمار، فيجب على البائع أن يبين، لأنها عبادة تتعلق بالمسلم، فلو أنه باعه شيء وقد غر به فالإثم على البائع ولا شيء على المشتري. لكن هل يذبح بدلها أم لا، هذا تفصيل عند أهل العلم. والذبح يكون يوم العيد وأيام التشريق ليلا أو نهارا، لأن بعض الناس يظن أنه منهي عن الذبح في الليل، والمشروع إظهارها في البلد وعدم إخراجها جميعا خارج البلاد، لأن البعض لتأثره، وهذا من شعور المسلم المهم والمطلوب والواجب تجاه إخوانه المسلمين من الذين أكلتهم الحروب والمجاعات والقحط، فبعضهم لتشبعه بهذه الأشياء ربما يلغي الأضحية عن البلد ويخرجها لخارج البلاد، وهذا غير مشروع. إذا كان الإنسان يريد الإحسان يخرج أضحية واحدة في بلده ويخرج ما شاء من الأضاحي في تلك البلاد، بالذات أن بعض البلاد رخيصة الأضاحي فيها، فلا يشرع ترك الأضحية في البلد بحجة أن بعض المسلمين قد احتاجوا هذا الأمر. الأضحية عن الأموات على قسمين، إما أن يكون الميت قد ترك مالا وأوصى بأن يضحى عنه، فإن هذا يجب على الإنسان أن يوصي، أن ينفذ الوصية وأن يعمل بها حتى ينتهي المال. إذا وضع 50,000 ريال وقال كل سنة ضحوا عني، فيفهم منه أنه يضحى عنه كل سنة شاة حتى ينتهي المال، هذا هو الواجب إذا ترك مالا. القسم الثاني إذا لم يترك مالا إنما قال ضحوا عني يا أولادي ولا تنسوني من الدعاء، فيستحب لهم ولا يجب. ولا بالإمكان أن يكون أي شخص يريد أن يوصي لو كان الأمر واجبا في تنفيذ الوصية لكتب أي شخص وألزم جميع أقاربه ضحوا عني جميعا، فيبدأ الناس يضحون عنه وهو لم يضحي عن نفسه في حياته. فإن كتب الإنسان مجرد كتابة أو أوصى ولم يترك مالا فالأضحية عنه غير واجبة، لكن الأفضل أن يضحي الحي عن الميت الأفضل، لكن يدخل الميت ضمن الحي، أضحية واحد يدخل فيها الجميع، ولا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. الله عز وجل يسر لنا الأمر وأباح هذا الشيء، فممكن يدخل العشرات بالأجر في أضحية واحدة، وهذا فضل الله. فبعض الناس يشدد على نفسه ويكثر من الأضاحي يظن أن لكل ميت أضحية، والبعض قد يغفل عن نفسه ويضحي عن الأموات. الذكاة التذكية والذبح لها أحكام وآداب، لكن أنبه على تنبيهات سريعة حول ما يتعلق بالجزار. إذا كان الجزار لا يصلي فهذا مرتد غير مسلم، لا تجزئ ذبيحته ولا أضحيته، ولو ذبح فإن الأضحية باطلة، والذي أعطاه وهو يعلم عنه آثم. وبعضهم قد يكون مسلم بالاسم، وبعضهم يعتقد يقينا أنهم لا يصلون، نقلا عن جيرانهم مثلا من أئمة المساجد ومن يعرفونهم، فبعضهم قد يعذر أنه على ثيابه الدماء لا يصلي في المسجد لكن يصلي داخل المحل، قد يعذر. لكن إذا كان لا يصلي أبدا فإن ذبيحته باطلة، ومن أعطاه فإنه آثم، ويجب أن يخرج بدلها غيرها ولو كثرت الأضاحي. من الأعمال الصالحة في هذه العشر الخروج لصلاة العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وفي سنن أبي داود أعظم الأيام عند الله يوم النحر، والذهاب من طريق والرجوع من آخر هو السنة، والصلاة سنة، وقال بعض أهل العلم أنها تجب. إذا كانت الصلاة في المساجد فإن المشروع أن يصلي تحية المسجد، إذا كانت في مصلى العيد فإنه لا يشرع أن يصلي ركعتي المسجد، لأنه مصلى وليس بعيد، لأنه مصلى وليس بمسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من خطبة عيد الأضحى نزل من المنبر ثم ضحى أمام الناس في المصلى، فدل على أن المصلى ليس بمسجد، لو كان مسجدا كيف يضحي في المسجد ويلوثه، ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويظهر الفرح والسرور، وليحذر من المعاصي التي تكدر صفو هذا العيد، أو المعاصي التي تذهب الأجر وتجلب سخط الله عز وجل. ومن الفرح المشروع التقاء أهل الحي في المسجد بعد الصلاة أو إحدى الصلوات أيام العيد للتهنئة، والمشروع صلة الأرحام وإطعام الطعام والالتفات للفقراء، والأضحية المشروع فيها أن توزع أثلاثا، ثلث تأكله أنت وأهل بيتك، وثلث تهديه للأغنياء ولمن مثلك، وثلث تتصدق به على الفقراء. إن أكلته جميعا أو أهديته جميعا أو تصدقت به جميعا فلا بأس. وبعض أهل العلم يرى وجوب الأكل لقوله فكلوا منها. فمن الناس من لا يعطي، ربما لا يعطي الفقراء من اللحم ويأكله جميعا أو يدعو الناس له، الأمر مباح وجائز، لكن لا يغفل عن الفقراء. والنبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وهو أرز أو شيء قليل أو طعام قليل، فما بالكم بعيد الأضحى الذي يتشوف كثير من الفقراء للحم. ومن الملاحظ أن بعض الناس يبقى عنده اللحم، أو إذا فوجئ أن اللحم غير جيد أو يبقى اللحم الوقت الطويل عنده ثم يذهب به تخلصا للجمعيات، وبعض الجمعيات قد يثقل عليها الأمر، بعضهم يعطيها الفقراء. وقد اشتكى بعض الفقراء، وسمعت هذه الشكوى، أنهم يعطون لحما لا يشتهى ولا يؤكل من باب التخلص، كأنه شيء سقط عن الكاهل ويلقى، وهي عبادة وفيها لذة وفيها تقرب إلى الله عز وجل. فنسأل الله يوفقنا لكل خير، وأن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن يفتح علينا أبواب فضله. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وافتح علينا أبواب فضلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اشرح صدورنا وأنر عقولنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم أنر عقولنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم نحن الفقراء إليك، المنكسرون بين يديك، نحن الضعفاء، نحن المساكين، إلى من تكلنا يا الله، إلى من تكلنا يا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وفرج همومنا يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا. اللهم إن نبيك أخبرنا أن في كل ساعة، في كل يوم جمعة ساعة إجابة. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك آيسين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واستنصرك فنصرته، واسترحمك فرحمته يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم انزل عليهم السكينة والنور والهداية والنور يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم السكينة والنور يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم سلط اليهود على النصارى والنصارى على اليهود، واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم سلط النصارى على المنافقين، سلط العلمانيين على المنافقين، وسلط المنافقين على النصارى يا رب العالمين. اللهم اضرب بعضهم ببعض، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم ارنا بهم عجائب قدرتك. اللهم من كادنا فكده، ومن تربص بنا فامكر به، ومن شهر علينا سلاحا فاقتله به. اللهم من شهر علينا سلاحا فاقتله به. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا، اللهم احفظ علينا امننا وايماننا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا يا رب العالمين. اللهم من اراد افساد ديننا وعقائدنا وامننا وايماننا، اللهم سلط عليه جند الارض والسماء، اللهم سلط عليه جند الارض والسماء، اللهم سلط عليه جند الارض والسماء يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك يا رب العالمين، وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.